اشوف الدنيا بعيونك. بشوف الدنيا بعيونك، بشوفها تملي جنة معاك، بحضنك بس انا بفرح، قلبي وردة بتفتح حبيبي ما بين ايديك. بشوف الدنيا بعيونك، بشوفها تملي جنة معاك، سنين الفرحة واخدة وحب الدنيا جوانا حبيبي يا بختي بيك. كل العالم بيك بيك كل اللي بيطلع يعني كل اللي فوق يرجع يا حبيبي ليك. احنا اتنين عايشين عاشقين في الجنة مكاننا ومش ماشيين بشوف الدنيا بعيونك، بشوفها تملي جنة معاك، في حضنك بس انا بفرح، قلبي وردة بتفتح حبيبي ما بين ايديك. بشوف الدنيا بعيونك، بشوفها تملي جنة معاك، سنين الفرحة واخدة وحب الدنيا جوانا حبيبي يا بختي بيك. كل الكون في عينيا انت، الليل وسماء يا حبيبي انت، وعينيا معاك على طول ثابتة بتأمل بس فيك. شايفه في عيني